والآن هي غائبة عنا ولا ندري ماذا وراءها. استفتوا بالإدارة المصرية إن شاء الله. يعني الإجراء، في إجراء معين حركة الإجراء عندنا إذا وقع الأمر طلبنا حضور الزوج والزوجة واستفسرنا نعم. منهم جميعا نعم. ولما كانت غائبة عنا نقول تستفتوا المصرية إذا سافرت إن شاء الله إلى القاهرة تستفتوا إن شاء الله. يعني هي كده تعد في اعداد الطالب ولا لا؟ يقول لك الشيخ احنا لازم نسمع من الزوج والزوجه، ولكن بما انها غائبه فعليك أيوة. يعني الرجوع الى مثلا القاهره او في حاله رجوعك والاستفسار من القضاء هناك بحضور الزوجه. شكرا يا محمد. في سؤال اخر؟ لا شكرا لحضرتك، يعطيك الله الف عافيه. الله يجزاك خير ويبارك فيك. شكرا لك طب. بارك الله فيكم. معنا الاخ ايضا، الاخ خليل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. عندي السؤال الأول، العدل بين الأولاد القسمة، يعني العطية الهبة تكون حسب قسمة الميراث؟ هو الأولى، هو الأولى، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكما أن في الميراث تفضيل الذكر على الأنثى ففي العبادة العطية تكون مرضى على نصف وان الذكر. طيب السؤال الثاني، الاستنجاء لها غسل الكفين عند الاستنجاء سنة؟ غسل اليدين عند الوضوء سنة، عند الوضوء سنة. إذا استنجيت بالماء فأردت غسل وجهك ويديك فابدأ بيدي وغسلها ثم غسل وجهك ثم يديك. ما هي غسل الكفين قبل الاستنجاء؟ لا، مشروع غسل اليدين قبل الوضوء. شكرا لك، الله يتقبل منا ومنكم. اللهم امين. طيب شكرا للأخ خليل، ونتواصل معكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه امرأة تسأل تقول نذرت امرأة أن تصوم كل اثنين وخميس، ثم عرض لها سفر في صومها سوف يكون مشقة، فما الحكم؟ إذا أولا أصل النذر التزام الإنسان طاعة لله ما فرض الله عليه. الله جل وعلا أوجب الواجبات، حرم المحرمات، فرض الفرائض، فيجب التقيد بما شرع الله لنا. أما التنطع بنذر ربما يذكر عن الإنسان تنفيذه فهذا خطأ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم النذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فنذر صيام الاثنين والخميس فعليها أن تصوم ذلك اليوم الاثنين والخميس دائما والحضر وسوراء، لأن أزمة بشيء ما أزمها الله به. فإن تعذر على الوفاء بالنذر فلتكفر كفرة يمين، إن تعذر على الوفاء بالنذر وعجزت فلتكفر كفرة يمين. بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر من جدة. معنا الأخت عبير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي عدة أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، حابة أسأل عن الوقت الصحيح لصلاة الوتر. إحنا الحين في جدة عدنا 7:30، هل هو في نفس الوقت بعد أن العشاء أو بعد انتهاء يعني صلاة العشاء 10:30؟ يا أختي، صلاة الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، فإذا صليت صلاة العشاء ثم صليت الراتب بعد ركعتين سنة لك أن الوتر أن توتري. يعني عادي أصليها الساعة 7:30 زي كذا؟ المهم أن وقتها يبدأ بعد صلاة العشاء وسنتها. والحديث إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. طيب الشيخ عندي سؤال ثاني، بالنسبة لصيام القضاء أنا أصوم يوم كل جمعة من كل أسبوع، هل هذا مرضي ولا لازم قبله يوم وبعده يوم؟ لا، ما صمت يوم الجمعة عن قضاء صح، ولا يلزم صوم يوم أو يوم بعده، لأن هذا اليوم صوم عن قضاء فقط. طيب الشيخ آخر سؤال عندي، أبغى أسأل عن سنة الفطرة اللي هي غسل البراجم، هل البراجم عقد الأصابع من ظاهر الكف أو من باطن الكف، وكيف طريقة غسلها؟ كيف بالنسبة للبراجم، غسل البراجم هل هي عقد الأصابع من باطن الكف ولا من ظاهر الكف؟ كيف طريقة غسلها؟ هي كلها المراجم عقد أصابع تغسل من داخل وخارج. كيف تغسل يعني؟ فرق بسيط مثلا مع الوضوء؟ يمر الماء عليها إن شاء الله، يمر الماء عليها إن شاء الله. الحمد لله. طيب شكرا يا شيخ، حياكم الله، بارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد رضوان من نجران. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله فضيلة الشيخ، حياك الله، بلادنا وبلاد المسلمين إن شاء الله. آمين. تفضل فضيلة الشيخ، عندي سؤال بالنسبة لعقجات الأولاد. نعم. صار عندي 3 من الأولاد، فما ذبحت العقيقة. قبل فترة توفرت معي المال والحمد لله، فأهلي في سوريا كانوا محتاجين فلوس، تمام؟ فأرسلت لهم فلوس على نيتي إنها عقيقة، تمام؟ فهم ما ذبحوا، هم مجرد إنهم أخذوا فلوسهم. هل تجزي عن العقيقة أو لا؟ لا ما تجزي. لا بد من ذبحها. طيب في الحالة الثانية، عندي توفى لي جاري فكانوا أولاد أيتام، تمام؟ برضو لا تجزئ، لازم الذبح. كيف؟ أولاد جيراننا توفى والدهم وهم أيتام، فأعطيتهم مبلغ من المال على أنها عقيقة في نيتي. لأنها عقيقة؟ على أنها عقيقة يعني. ما يجزي، لا بد من ذبحها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وشكرا لكم. حياك الله يا أخ محمد، بارك الله فيك. نتواصل معكم ونستقبل اتصال آخر مع الأخ عبد العزيز أبو عائشة من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حيا الله الشيخ خالد، مساكم خير يا شيخ. هلا هلا والله، حياك الله. شلونك؟ حياك الله عبد العزيز، مساكم خير يا شيخ. حياك الله يا محمد. الله يبارك فيك ويسعدك. فضيلة الشيخ، عندما أرسل الحوث الخبيث ذلك الصاروخ الأثيم على مكة المكرمة، هناك من المسلمين من فرح بهذا الشيء، ومن العلماء من طبلوا لهذا الشيء. نصيحتك لمن فرح بهذا الحدث، وما هو واجبنا تجاه هذا الحدث العظيم نحن المسلمين؟ ما أظن مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يرضى بهذا. ما أظن مسلم يؤمن بالله ويرضى بهذا. هذا فعل شنيع، فعل قبيح، سيء، حقد وبغض الإنسان وأهله. ما أظن أن مسلم يرضى بهذا أو يؤيده أو يطبل له، بل المسلم يبغض هذا الفعل ويبغض أهله ويعلم ويعتقد أن مرسلي على ضلال وشقى، وأن عداوة الإسلام بلغا مبلغا يعادون في بيت الله الحرام ويهدي الأمن واستقراره. هؤلاء منافقون ضالون مضلون، ولا أظن شر المسلم يؤمن بالله من أخير يؤيدهم ولا يرضى بأفعالهم ولا بتصرفاتهم السيئة الخاطئة. نعم يا سمعت الشيخ، بارك الله فيكم. نعم، وقد لاحظنا هذا التنديد الكبير الواسع على مستوى ليس فقط العالم الإسلامي فقط، بل أيضا العالم بشكل عام، وإن هذه الجريمة النكراء تستحق التنديد والدعاء عليهم برد كيدهم. يعني يا أخي، المسلمون إذا رأوا حج وعمرة ورأوا التسهيلات والعمارة والتنظيم والخدمات والتسهيل العظيم، علموا حقا أن هذه الدولة وفقها الله قامت بواجب كبير وعمل جيد. إنما يحسدها أعداء الإسلام على هذا النعمة العظيمة. هؤلاء أطلقوا الصاروخ، أطلقوا من قلوب من بالحقد على الإسلام وأهله وصد الإسلام عن سبيل الله وإعداء لبيت الله الحرام كإخوانهم القرامة الضالين، ولكن الله جل وعلا سيذلهم إن شاء الله ويهزيهم. نعم، بارك الله فيكم. ولقد سمعنا ونحن قبل أيام في مكة المكرمة لحضور مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، والله يا شيخ سمعنا هذا الدعاء لهذه البلاد المباركة ولقيادتها من هؤلاء الذين جاءوا من كل مكان يدعون الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يجعلها خيرا للإسلام والمسلمين. ولله الحمد والمنة، العهد السعودي المبارك منذ قليل 100 سنة، والحرمان الشريفان في عز وقوة ومكان وأمر واستقرار ورخاء، لكن الحاز والحاقد وحاقد، إلا أن الله جل وعلا ذكرنا في نهر إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، ونستقبل هذا الاتصال. يوسف حامد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سماحة الشيخ عبد العزيز عندي سؤال بارك الله فيك. تفضلي تفضلي تفضلي بارك الله فيك. اولا كلمة جميلة جدا ما شاء الله عن المملكة العربية السعودية، فأسأل الله ان يحفظها وقادتها ومشايخها من كل شر، قرون المليار ان شاء الله معكم باذن الله. سؤالي يا شيخ، اذا راى الشخص في ثوبه نجاسة ثم نسي ان يزيلها وصلى بنفس الثوب، هل يعيد الصلاة؟ إذا صلى المسلم الصلاة ورأى في ثوبه نجاسة نسيها كان عالم بأنه نسيها وصلى فإن شاء الله صلاته صحيحة، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بارك الله فيكم. دروسكم التي تقام في الجامع الكبير هل لها بث مباشر؟ لا، لكن حضر ينشر. إذاعة القرآن الكريم تسجل هذه اللقاءات وتذيعها من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا لك يا أخي الكريم. شكرا لكم. حياك الله. رائد من الرياض، حياك الله يا رائد. معنا الأخ رائد من الرياض، تفضل. السلام عليكم سيدي. السلام. وعليكم السلام يا رائد. كيف الحال؟ كيفك شيخنا؟ طيب. الحمد لله. أدام الله في عمرك بخدمة الدين والوطن بإذن الله. آمين آمين. على الطاعة يا رب. على الطاعة بإذن الله. سيدي الشيخ، أنا أودعت مبلغ في بلدي في الأردن أي. في بنك من البنوك، البنك بالصدفة بيعمل جوائز سحب كل فترة، فعملوا السحب أو القرعة فطلع جائز مبلغ من المال. البنك ليس إسلامي، هل يجوز أن أخذ الجائزة هذه أو لا؟ يعني الجائزة فائدة فائدة ربوية نسبة ولا؟ لا البنك بيعمل سحب كل سنة أو كل شهر على أرقام الحسابات مختلفة بقيم مختلفة، يعني بيعمل جائزة مبلغها 5000 دينار أردني يعطى لمن كان أكثر رصيدا أو كان لا, لا لا لا لأي رقم حساب سواء بمبلغ دينار أو 100,000. يعني ما لها ارتباط بمبلغك أودعته؟ الارتباط فقط الوحيد أنك تفتح حساب لديهم فقط، يعني ما لها علاقة بكثرة الادخار أو عدم السحب أو... لا لا ليس لها، ليس لها علاقة في المبلغ. وإذا كان ليس لها علاقة بمبلغ لا من حيث التأجيل، يعني الإيداع ولا من حيث التأجيل. البنك سؤالي، البنك ليس إسلامي، البنك عادي يتعامل بالمشاريع ربوية أو غيره. المهم من هذه الجائزة لا علاقة بالموزع، لا ما في شيء إن شاء الله، لا ما في شيء إن شاء الله، ما فيها شيء إن شاء الله. طيب شكرا لك، بارك الله فيك، حياك الله، الله يبارك فيك، جزاك خير. أيضا نستقبل هذا الاتصال من المتصل الأخ محمد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وإياك. عندي سؤال يا شيخ. والله انا زوجتي عندها ذهب عباره عن شبكه الخطوبه وبعض الهدايا، هذا الذهب دوت بتركه في مصر لمده عام تقريبا، انا مقيم هنا في السعوديه فبيسيبه في مصر، فهل يجوز عليه الزكاه؟ ما دام هذا حري لللبس والتزين فلا زكاه عليه. هي مش بتلبسه، هو هي تركاه في مصر بس هو مش بنية التجارة أو يعني مجرد ما أعد التجارة، وإنما اشتري لكوني يعني هدية من زوجته اللي تلبسه فلا زكاة عليه. طب سؤال تاني يا شيخ، معلش أنا آسف. سم تفضل. بالنسبة لبعض الأئمة اللي بيصلوا بسرعة، في بعض الأوقات ما بلحقش أقرأ الفاتحة وراء وطلع أركع، إذا ركع فركع معه، إذا ركع فركع معه، حتى لو تم قراءة الفتحة ما وين كان لو يتحملوا عنك. طيب اوكي، شكرا شكرا شكرا شكرا، الله يبارك فيك، حياك الله، بارك الله فيك وثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ونستقبل هذا الاتصال من المستمع الأخ فيصل من الرياض. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاكم عنا كل خير يا شيخ. وياك يا شيخ. آمين يا ربي. يا شيخ عندي سؤالين بعد إذنك. الأول طال عمرك، في بعض أخويا وزملائي يحلفون يقولون علي الطلاق وعلي الطلاق، في بعضهم متزوجين، هل يقع الطلاق فعلا ولا لا؟ نبغى تنويه من والله يا أخي، التكلم بالطلاق والتحدث عند الإزامات علي الطلاق أن تأكل معي، أنا تذهب بي حتى كان علي الطلاق أن تفعل، يعني جعل الطلاق على لساني في الأفشاء فعلا تركها لخطأ، هذا يعرض التك والشتت ويهدم البنيان ما يصح هذا الحال يكون بالله وبأسماء وصفاته. فالطلاق ينبغي أن يجنب نفسه الطلاق ولا يلجأ إلا عند الضرب القصوى. أما أن يجنب الطلاق في أمنا كلها في حياتنا، علي الطلاق أن أقوم، علي الطلاق أن أذهب، علي الطلاق أن أجي، هذا كل ما يصح، كل ما يصح شيء ما يصح. لكن من قال هذا لا على لي الطلاق فإنه يكفر كفارة يمين إذا خالفه. الله يوفقك يجزاك خير، شكرا يا شيخ. عندي سؤال الثاني يا شيخ، أبوي مرقد بالمستشفى ما يرى بس، وعندي خمسة من الأخوان وأنا والله مسوي عملية جراحية وما أدري أنا أتنوم معه وأجلس معه وخايف أني يعني عدوى ما عدوى، هل يعني لو ما جلست عند أبوي يعني يصير؟ والله حاول يعني حاول استعين بالله وحاول جزء بعض الأوقات إن شاء الله يعافيك الله إن شاء الله. الحمد لله. طيب شكرا يا محمد، بارك الله فيك. فيصل بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد من عرعر، حياك الله محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير طال عمرك. حياك الله. قبل أي شيء طال عمرك، قبل السؤال وأمن السؤال، إن إحنا دمنا وروحنا فداء للحرمين وخادم الحرمين وأهل الحرمين. بارك الله فيك. أقسم بالله إن أنا صادق إن إحنا مستعدين نموت فداء الحرمين، أقسم بالله. هكذا ولله، هكذا كل مسلم. ربنا في خيرهم وإحنا مسلمين الحمد لله. هكذا ولله. وعلى استعداد إن إحنا نموت فداء للحرمين. الله يجزاك الله خير. هكذا ولله الحمد، كل مسلم يدين الله بالإسلام هو ضد هؤلاء ويعلم أنها تصرفات تصرف ضالة كفرية. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يطول عمرك. سؤالي يا شيخ الله يطول عمرك، إن الحمد لله إن أنا مواظب على الصلاة وعلى الصوم والاستغفار ورضا الوالدين والحمد لله الحمد لله، ولكني يا شيخ وعد ما أخذ يعني عندما أعرض نفسي مثلا على أي شغلة مثلا نفاق رياء أجد نفسي فيها، وعندما أعرض نفسي على الإسلام والإيمان والاعتدال وهذه أجد نفسي فيها، فهل هذه من وسوسة الشيطان يا شيخ؟ يا شيخ كل هاي استقم على طاعة الله الحمد لله أعمالك وأقوالك واستغفرت الله جل وعلا ودعك وسوس الشيطان، هذه كذا يثبتك ويبعدك عن الخير. استعن بالله وأخلص لله عملك وأقوالك واستعن بالله. نعم نعم الله يطول عمرك يا شيخ، دعوتك لنا يا شيخ الله يطول عمرك. الله يوفق الجميع. الله يطول عمرك. مشكورين. بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه و أن يعيذنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهد من الطائف، حياك الله فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤالين الله يسعدك يا شيخ. تفضل. وسمعنا الآية ولا جدال في الحج، يعني هل الجدال هذا هل يعني مثلا الأسعار مثلا أو البايع يعني الجدال المراء والنزاع الذي يسبب رفع الحقد ورفع أصوات واشتغال بها عن الذكر، فالجدال ولا يكون حاجة، الجدال بالباطل لا يجوز، الجدال لأجل إثبات الرأي فقط ولأجل خصم العدو، وليس يعني وليس جدالا في منفعة فلا خير فيه. أما الجدال الذي حق ومن فعل نعم، ولا تجادل ولا قتل التي أحسن، لكن الجدال الذي هو خصومة والمراء وإثبات المواقف هذا كله لا يكون الحج. طيب هل مثلا أنا مثل مع بائع مثلا حجيت وجاء بيني وبين البائع مشادة يعني عشان السعر ومسعر، هل حجي صحيح يا شيخ ولا هل تعتبر الجدال هذا يعتبر الجدال ضمن حجك صحيح، لكن حاول أن تقل من الجدال، حاول أن تقل منه. طيب السؤال الثاني، هل يجوز اني اخر الصلاه عن وقتها؟ مثلا انا كنت في مهمه، مثلا المهمه هذا انا عسكري ومثلا المهمه هذه لازم اوصلها ولا عندي استطاعه اوقفها، هل يجوز اني اخرها مثلا يا شيخ او اجمعها مع الصلاه الاخرى؟ ان كنت مسافرا اجمع مع جمع، ان كنت مسافرا شلون كنت مقيم لا، اما ان كنت مسافرا اجمع. يا شيخ انا لاني مسافر حاجه، انا مثلا يعني كل المنطقه ما تعدى 80 مثلا، لازم تنظيم مثلا حركة أو حاجة في عملي، ولا بد ولا أقدر أترك الموقع ده مثلا، صلي ولو صلي ولو في الموقع. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله بارك الله فيكم. قبل أن نختم هذه الحلقة بآخر اتصال، هذا يسأل يقول حفظكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؟ في بعض الآثار أن دعاء النبي على يوم الخندق كان بين الظهر والعصر، ولهذا يستحبون يوم يعني يوم الأربعاء الدعاء بعد الظهر إلى العصر، ويقول إنه وقت أجيب فيه النبي على الأحزاب، هكذا قال بعضهم. نعم، نختم هذا اللقاء باتصال أبو راشد من الرياض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبو راشد تفضل. الله يسعدك. حبيت أسألك يا شيخ، أنا عندي سؤال. طبعا أنا إنسان مصاب بالأنيميا المنجلية، هي مرض طبعا في الدم، وزوجتي كذلك، ومعنا أطفال طلعوا نفسي حاملين نفس المرض، والآن المرأة حامل. فشيخ نبغى نستفسيك إنه هل يجوز إسقاط الجنين يا شيخ؟ ابعث لنا تقرير طبي نشوف ننظر فيه إن شاء الله. الأطباء يقررون، قالوا إنه الولد حيطلع مصاب طبعا. ابعث لنا تقرير طبي إن شاء الله ويسهل الأمر. يعني امشي مع الاطباء؟ ابعد التقرير الطبي. يقولك الشيخ ارسل لنا التقرير الطبي ونقراه ونخبرك بذلك. طيب يا شيخ، موجود التقرير، بس كيف طيب. طريقه دار الافتاء في طريق الملك فهد، اخر طريق الملك فهد على اليمين. شكرا لك جنوبا. شكرا لك. شكرا لكم، بارك الله فيك واثابك. شكرا لكم سماحه الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيك. حياكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا.